وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فبشروا بعذاب أليم إن الذين لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم غزينا والنبي ربنا كرمك خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي الله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها الله يكرمك ويرضى عليك يا رب وأنزلنا من السماء ماء

صل على النبي. واتبع سبيل من أناب إليه. واتبع سبيل من أناب إليه. يا مرسل الرياح يا مهاجر هاجر عن الله بزاجر. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله الله معلوم معلوم كمان من كان من كان يا سلام النبي هذه المبروكة. وأصينا إنسانا بوالديه حملته أمه وحنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير السماوات أو في الأرض كامل النور. نور يا رب. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. الله يتم عليك. اللهم يا سلام يا عمري ما شفته ابدا. إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة خلقكم ما I'm sorry. مجد القديم كله فلكتهم لا يعقلون ولله ما في السماء إن الله لولي والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض Gracias.